كتاب الفتن باب ذهاب القرآن والعلم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو معاويه عن ابي مالك الاشجعي الربعي بن خراش نزيفة بن اليمان رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الاسلام كما يدرس وجه الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاه ولا نسك ولا صدقه ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليله فلا يبقى في الأرض من آية وتبقى طائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا أبانا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال له سلة ما تغني عنكم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فعرض عن حذيفة ثم رد عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عن حذيفة ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في كتابه السنن: ونحن وصلنا إلى الفتن والملاحم والأهوال التي تخرج على الناس آخر الزمان، وسيأتينا أهوال في آخر الكتاب وإن كانت بعضها لا يصح لكنها أهوال على كل حال. يقول رحمه الله حدثنا باب ذهاب القرآن والعلم. باب ذهاب القرآن والعلم النافع. ذهاب القرآن والعلم النافع، الكتاب كتاب الله وسنة الرسول، العلم النافع يذهب، يبقى العلم مثل الحمار يحمل أسفار، والكتاب ينزع، كتاب الله ينزع لأنه كما خرج منه وأعطاه الناس ينزعه من صدورهم وهم نوما، ويصبح الناس لا قرآن معهم، ما في قرآن، الكتب هذه ما فيها شيء تمحى، المصحف اللي بين يدينا هذا اللي فيه القرآن يشال، يشال القرآن منه ويبقى المصحف أبيض ما فيه كتابة ولا شيء، والصدر اللي حافظ على صدره ينزع من صدره يصبح ما يعرف ولا آية. هذه من آية من علامات الساعة ومن المشكلات على أمة محمد. يقول رحمه الله حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية الضرير قال حدثنا أبو مالك الأشجعي، أبو مالك الأشجعي قال حدثنا ربعي بن حراش، ربعي بن حراش قال عن حذيفة بن اليمان، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يدرس الإسلام كما يدرس وشي، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، النقش اللي في الثوب هذا منقوش، الثوب هذا منقوش فيه ورد وفي شيء منقوش نقش، يذهب النقش هذا يمحي يتفكك السلوك، تفكك القرآن يتفكك من صدور الرجال كما وصف الرسول نقش الثوب، يتفكك النقش هذا سلك سلك ثم يروح يبقى الثوب كما هو، كذلك القرآن يتفكك من صدور الرجال فلا يبقى شيء، يقول يتفكك نقش الثوب مثل وش الثوب يعني نقش الثوب. نعم حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا حتى لا يدرى ما في صيام ولا صلاة ولا حج ولا شيء، ما في شيء مرة واحدة، لا يعرفون صيام ولا صلاة ولا حج ولا زكاة ولا شيء، يعني يرجعونك الجاهلية الأولى. ثم قال بعد ذلك نعم ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض، ولا يسرى على كتاب الله تعالى في ليلة فيؤخذ القرآن من الأرض، كافة الأرض ينزع القرآن من الأرض حتى يصبح الرجل حافظ للقرآن ما في صدره ولا آية، يصبح الناس في المصاحف بيقرأ ما يلقى شيء، بيضة الأوراق إلا بيضة، نزع القرآن من الأرض كما نزل ينزع، كما نزل وقوع على الرسول ينزع في ليلة يسبحون ما في قرآن. نعم وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز، وتبقى طوائف من الناس نعم الشيخ الكبير والعجوز، الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يقولون لا إله إلا الله، يقول أدركنا أباءنا يقولون هذه الكلمة لا إله إلا الله، يقولون هذه الكلمة لا إله إلا الله. فقال صلة بن أشيم ما تنفعهم يا حذيفة إذا كان لا صلاة ولا صوم ولا حج ولا شيء، ليش تنفعهم لا إله إلا الله، تنفعهم لا إله إلا الله. فعرض عنه، ثم سأله ثانية فعرض عنه، ثم سأل الثالثة فعرض عنه، ثم رجع إليه مرة فقال تنجيهم من النار، يعني تنجي هذه الكلمة إذا قالوها تنجيهم من النار. نعم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا حديث البخاري. نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بين يدي الساعة أيام يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله قال حدثنا عن ابي عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير ابوه ووكيع. ووكيع بن الجراح قال حدثنا الاعمش. حدثنا الاعمش قال حدثنا ابو وائل. ابو وائل شقيق بن سلمة قال حدثنا عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم يكون بين يدي ايام يطوف فيها العلم. يقول يكون بين ايام بين يدي الساعه يعني قبل ان تقوم الساعه ايام ينزع فيها العلم النافع والقران ينزع القران وينزع فيها العلم النافع ويبقى الناس ما معهم الا علم لا قيمه له. وينزل فيها الجهل وينزل يكثر فيها الجهل. هذه الايام الذي قبل الساعه يكثر فيها الجهل ويكثر فيها الفتوى ويكثر فيها الثرثره ويكثر فيها الخطبه ويكثر فيها القلم كما اخبر كما في زماننا اليوم. نعم ويكثر فيها الهرج. نعم ويكثر فيها الهرج. ويكثر فيها الهرج هو القتل. يكثر فيها الهرج وهو القتل. يقتتل الناس بعضهم ببعض ويكثر القتلى في الناس. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق عن ابي موسى رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من ورائكم اياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. قالوا يا رسول الله ما الهرج؟ قال القتل. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله وعلي بن محمد. وعلي بن محمد قال حدثنا ابو معاويه. حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش. الاعمش قال حدثنا ابو وائل. ابو وائل شقيق قال حدثنا ابو موسى الاشعري. ابو موسى الاشعري رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاه والسلام قال ان من ورائكم اياما ينزل فيها الجهل. ان من ورائكم يقول ابو موسى الاشعري ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان من ورائكم اياما يكثر فيها الجهل وينزع فيها العلم النافع. نعم ويكثر فيها الهرج. ويكثر فيها الهرج وهو القتل. ما هو الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. يكثر القتل بين الناس. يكثر القتل بين الناس. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن ابي شيبه قال دثنا عبد الاعلى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه يرفعه قال يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله وما الهرج؟ قال القتل. يقول ابن ماجه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه. ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الاعلى. عبد الاعلى قال عن معمر. عن معمر قال حدثنا الزهري. الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم يتقارب الزمان وينقص العلم. يتقارب الزمان وينقص العلم يعني اخر الزمان او عند قيام الساعه. يتقارب الزمان يعني يقل كان اليوم تطلع الشمس تغيب كانها لحظه كانها ساعه واحده. ياتي الشهر يهل الشهر تشوف هلاله ثم ينتهي الشهر ويجي الثاني وانت في سدره. سبحان الله امس الهلال هال وكيف غاب الشمس جاهل الاخر وهكذا. يعني يتقارب الزمان وتمضي الايام ما يدرون الناس عنها. تقارب الزمان تمضي تمضي تمضي بقوه. اليوم تطلع شمسه ما تعد بعد قليل الا غابت الشمس. سبحان الله غابت وانا ما سويت شيء ولا فعلت شيء ولا كذا ولا كذا الى اخره. الشهاده يتقارب الزمان وتتقارب الارض ايضا حتى الارض المسافرين تطوى لهم. يقول سبحان الله وصلت وانا حسب ما اصل كذا وكذا الى اخره. ويتحدث الحديد ويتحدث الصوت ويحدث الرجل صوته ويحدثه جيبه جيبك الانسان مثل ما تشوفون العالم الان. هذا فيه مسجل في ظهره وفي صدره وهذا في يده وهذا في شن. ياتي الانسان بيته وقد يحدثه بما قال اهل بيته. ياتي الانسان بيته فيحدثه شيء يحدثه مسجل الان كما ظهر الان يحدثه مسجل عما قال اهل بيته. تجد الشخص مثلا يحط المسجل على مسجل ثم يخرج ويخلي هالعالم هجيج في بيته الحريم والرجال والبذور والأشياء ثم إلى جاء وفتح ولا كل اللي هم قالوا يحدثوا. هذا قول الرسول يحدث الرجل شخص شيء في بيته. يعني هذا المسجل يحدثه في بيته. هذا من علامات الساعة من قام من أيام الساعة أيضا. نعم ويلقى الشح. ويلقى الشح. الشح نعوذ بالله البخل شدة البخل. الشح شدة البخل. نعم وتظهر الفتن. وتظهر الفتن بين الناس نعوذ بالله. فتنة الدين وفتنة الدنيا. نعم ويكثر الهرج. ويكثر الهرج هو القتل. ما هو القتل؟ ما هو الهرج؟ قال القتل بين الناس. هذا تقتل الأمة هذه تقتل أمة وهذه دولة تقتل دولة وهذه أمة تقتل أمة إلى آخره. باب ذهاب الأمانة. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكيع عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال قال التنافس يعني وسط قلوب الرجال ونزل القرآن فعلمنا من القرآن وعلمنا من السنة. ثم حدثنا الرفيع فقال ينام الرجل النوم فترفع الأمانة من قلبه فيزل أثرها كأثر الوقت ثم ينام النوم فتنزل الأمانة من قلبه فيزل أثرها كأثر المجل كجمر دخرجته على رجلك فنفوى فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ثم أخذ زيفا كفا من حساء فدخرجه على ساقه قال فيصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا وحتى يقال للرجل ما أكله أجلته وأذرفه وما في قلبي حبة خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان ولست أبالي أيكم بايعته لئن كان مسلما ليردنه علي إسلامه ولئن كان يهوديا أو نصرانيا ليردنه علي ساعيه فأما اليوم فما كنت لبايع إلا فلانا وفلانا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ذهاب الأمانة. باب ذهاب الأمانة. الأمانة اللي نزلت من السماء ترفع. الأمانة أول ما يرفع من الأرض الأمانة حتى إن الناس ما يكون عندهم أمين. تحط مالك الإنسان عند شخص تظنه أمين لكن يتلف جنب وين وقال والله تلف راح كذا ورا كذا سلف يفك الصرة يتسلف منها بزعمه بردها ولا يقدر يردها لأنه ما استطاع ردها إلى آخره. فعفات هذا يحسبه أمين ولكنه خائن لأن الأمانة رفعت خلاص. يقول حدثنا علي بن محمد. علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش. الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب. زيد بن وهب قال عن حذيفة بن اليمان. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تنزع الأمانة. نعم. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما. يقول حذيفة أن الرسول عليه الصلاة والسلام حدثنا حديثين قد رأيت واحد وسيبقى يأتي الآخر إن شاء الله. فقال حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال وفسرها شيخ ابن ماجه يقول أنه وسط قلوب الرجال يعني رأسه وسط القلب. نزلت الأمانة في وسط القلب فصارت مطمئنة في القلب فهو أمين يؤدي أمانته. نعم. ونزل القرآن فعلمنا من القرآن وعلمنا. ونزل القرآن فعلمنا من القرآن ما علمنا ومن السنة ما علمنا وعملنا بهما. نعم. ثم حدثنا عن رفعها فقال ينام الرجل النوم فترفع الأمانة. ثم حدثنا عن رفعها يعني في آخر الزمان نزلت الأمانة في أول الزمان والآن آخر الزمان سترفع الأمانة حتى إذا رفعت كان في قلبه وقت يعني حرق نقط من النار حرق من النار كوي كوي كوي كوي في قلبه ثم ترفع أيضا ينام فترفع أيضا فيبقى في قلبه متدحرج يعني كأنه دمل لكن ما في تيح كله بارم مثل فتحرج الحجر على ساقه وتجد الحجر يؤثر بساقه ينتفخ لكن ما في تيح ما في شيء إنما يتدحرجته كحجر دحرجته أو شيء من هذا. نعم. كأثر المجل فكجمل كأثر المجر. المجل هو أثر الكوي الكوي الصغير في القلب. نعم. ثم أخذ حذيفة كفا من حصى فدحرجه على ساقه ثم دحرج حصى على ساقه يقول يعني أنها تندحرج الأمانة على القلب فيبقى أثرها دمل مثل الدمل لكن ما في شيء ما يضر ما في ذيح. نعم. قال فيصبح الرجل فيصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة. يقول فيصبح الناس يتبايعون ولا يكاد يوجد من عنده أمانة من فيه أمانة ولو كان الناس يؤمنون فلان ويؤمنون لكن خونة كل أهل البلد خونة كل البلاد إلا من شاء الله إلا أن يوجد فلان ابن فلان القبيلة الفلانية أو البلد الفلاني فيهم أمين والباقي كلهم خونة. وحتى يقال للرجل ما عقله أجلده وأذرفه وما في قلبي حبة خردل منه وحتى يقال للرجل ما أظرفت هذا ما أعقل هذا ما أحسنه ما أعقله ما أظرفه وما في قلبه مثقال ذرة من إيمان ولا من أمانة مع أنه يمدح ويثنى عليه من كلامه بلسانه ويتكلم بلسانه ويتفصح بالناس ويتفقع ويتفايق بلسانه على الناس حتى يظن الناس أنه أمين وأنه مؤمن وأنه ورع لكن ما في قلبه مثقال ذرة من إيمان يعني كأنه حمار. نعم. ولقد أتى علي زمان ولست أبالي أيكم بايعته. ولقد أتى علي زمان ولست أبالي أيكم بايعته. هذا الكلام يمكن لحذيفة لا للنبي عليه الصلاة والسلام. ولست أبالي أيكم بايعته. إن كان مسلما رده إسلامه عليه، وإن كان يهودي أو نصراني رده يهودية ونصرانية عليه. وأما الآن فلا أبايع إلا واحد بعد واحد، واحد من عشرة أو واحد من مئة أبايعهم. قال رحمه الله دثنا محمد بن المصفى قال دثنا محمد بن عرب عن سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة كثير بن مرة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا، فإذا لم تلقه إلا مقيتا ممقتا نزعت منه الأمانة، فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائنا مخونا، فإذا لم تلقه إلا خائنا مخونا نزعت منه الرحمة، فإذا نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيما ملعنا، فإذا لم تلقه إلا رجيما ملعنا نزعت منه ربقة الإسلام. أخونا بن ماجي رحمه الله حدثنا محمد بن المصفى، محمد بن المصفى قال حدثنا محمد بن حرب، محمد بن حرب قال حدثنا سعيد بن سنان، سعيد بن سنان قال حدثنا أبو الزاهرية، أبو الزاهرية قال حدثنا كثير بن مرة، كثير بن مرة قال عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن الله عز وجل إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياة. يقول ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى وتقدس إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه، نزع منه الحياة، الحياة إذا أراد أن يهلك عبد أول ما ينزع منه الحياة فيكون ما يستحي يعمل ما يشاء في الشوارع وفي الأشياء ما يستحي ينزع منه الحياة. إذا أراد الله يهلك عبد نزع منه الحياة نعوذ بالله، فإذا نزع منه الحياة لم تلقه إلا مقيتا ممقتا، لم تلقه إلا مقيتا ممقتا غضبان مغضوب عليه، تلقاه غضبان مقيت غضبان ومغضوب عليه أيضا، وإذا صار مقيتا ممقتا لم تلقه إلا نزعت منه الأمانة، نزعت منه الأمانة، فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائنا مخونا، إلا خائن نعوذ بالله مخونا. إذا نزعت الأمانة من شخص ما عاد يصير أمين خلاص، تلقاه خائن لأمانته مخونا عند الناس، الناس مخون عندهم اشتهر هذا وهو خائن مشهور بالخيانة نعوذ بالله، إلا خائنا مخونا، خائنا في نفسه مخونا عند الناس. نعم. وإذا لم تلقه إلا خائنا مخونا نزعت منه الرحمة، وإذا لم تلقه إلا خائنا مخونا نزعت منه الرحمة، من قلبه الرحمة نعوذ بالله، إذا نزعت الرحمة وش يبقى؟ فإذا نزعت من قلبه الرحمة لم تلقه إلا رجيما ملعنا، لن تلقه إلا رجيما ملعنا، رجيم مثل الشيطان ليرجم وملعن ملعون يلعنونه الناس، رجيم يعني يحب الناس أن يرجموه بالحجارة، وملعون أيضا على وجه الأرض كل من رآه يقول لعنة الله على هذا الوجه ولو ما سمعه، لعنة الله على هذا الوجه، هذا مثل الشيطان الرجيم. فإذا نزعت الرحمة لم تلقه إلا رجيما ملعنا يعني يلعنه الناس، كل من رآه لعنه وكل من رآه قال هذا رجيم، هذا مثل الشيطان، هذا رجيم مثل الشيطان وهذا ملعون، لعن الله هذا الوجه، لعن الله هذا الوجه. نعم. فإذا لم تلقه إلا رجيما ملعنا نزعت منه ربقة الإسلام، فإذا لم تلقه إلا رجيما ملعنا يعني يرجمه الناس بألسنتهم ومع هذا يلعنونه، لم تلقه بعد ذلك إلا نزعت منه ربقة الإسلام يعني ما في إسلام خلاص، يعني أول من معاصي ومعاصي وبعد ذلك ينزع من الإسلام مرة واحدة، ينزع ربقة الإسلام يعني الدعوة أو البيعة، بيعة الإسلام الربقة هي البيعة، ينزع الله البيعة من عنقه. باب الآيات. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن فراد القزاز عن عامر بن واثل ابي الطفيل الكناني عن حذيفة بن يزيد رضي الله عنه ابي سريحة انه قال اطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة فقال لا تكون الساعة تكون عشر آيات، طلوع الشمس من مغربها والدجال والدخان والدابة وياجوج وماجوج وخروج عيسى بن مريم عليه السلام وثلاث خصوف، خصم بالمشرق وخصم بالمغرب وخصم بجزيرة العرب ونار تخرج من قارعة نبيا تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الآيات، باب الآيات، الآيات اللي في علامات الساعة، الآيات الكبرى التي هي علامات الساعة والتي إذا انخرطت طلع واحدة منها فهي مثل السبحة انقطع سلكها، إذا انقطع سلك السبحة انتثرت كلها، فكذلك الآيات الكبرى إذا طلع واحدة أتت كلها تتبع بعضها بعضا. يقول رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري قال فرات القزاز قال حدثنا فرات القزاز قال حدثنا عامر بن واثل أبو الطفيل قال حدثنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال اطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر. يقول حذيفة بن أسيد رضي الله عنه اطلع الرسول عليه الصلاة والسلام من غرفة يعني من فتحة اطلع على الناس وهم مجتمعون خارج البيت فقال وهم يقول ونحن نتذاكر الساعة فقال أتذكرون الساعة؟ قالوا نعم. قال لا تقوم الساعة حتى يخرج عشر آيات. الأولى الدجال. وقال إن الأولى هو الدجال. وبعد الدجال عيسى عليه الصلاة والسلام. وبعد عيسى يأجوج ومأجوج. وبعد يأجوج ومأجوج الدابة. وبعد الدابة نار تخرج من عدن أبين آخر عدن آخر قبل من عدن أبين تحشر الناس. تقوم وتقيل معهم إذا قالوا وتبيت معهم إذا باتوا وينظر هل هذه حروب تقوم مثلا من اليمن على الناس أو أنها نار معنى نار تلتهب تشوق الناس لهيب يشوفون النار بأعينهم يمشون الناس قدامه وراهم تسوقهم حتى تأتي المحشر والمحشر في الشام لا شك في هذا محشر أرض المحشر الشام بكله ما فيه تفاصيل الشام كله يدخل معه لبنان إلا فلسطين والعراق وإلا فالشام كله يسمى شام كل ما على ما بين العراق إلى البحر الأحمر يسمى الشام الشاهد أنه هو المحشر الشام هو المحشر ويمكن تدخل فلسطين معه بعد يسمى شام حينئذ فالشاهد أنها تحشر هذه النار تحشر الناس وعندنا صيحة نفخة تسمى النفخة الثالثة يقال أنها هي اللي تحشر الناس لا النار صيحة يصاح واحدة ثم تحشر الناس فيركب الثلاثة على بعير والعشرة على بعير وبعضهم يمشي على بطنه يا رسول الله يمشي على بطنه قال اللي يمشي على رجليه يمشي على بطنه اللي أمشي على رجوله يمشي على بطنه يمشون الناس حتى أن الأرض اللي في الميتين فيها يحشرون هناك ينزعون هناك بأرضهم هم موتى والحيين يذهبون إلى الأرض فالشاهد أن المحشر إلى قرب في صيحة ثالثة يقال إن هي التي تحشر الناس ولكن النار هذه يمكن قبلها قبل الصيحة الثالثة لأن الصيحة لا تشيل حتى الموتى تنزح حتى الموتى تشيلهم إلى الأرض إلى المحشر الشاهد أنه قال صيحة نار تخرج من أبين عدن تسوق الناس تقيل معهم إذا قالوا وتبيت معهم إذا باتوا نعم طلوع الشمس من مغربها طلوع الشمس هي الآخر لأن عندنا المسيح الدجال ثم عيسى ثم يأجوج ومأجوج ثم الدابة ثم النار هذه تحشر الناس ثم بعد ذلك الدخان يخرج من أفواه الناس كل يشوف الإنسان يخرج من فمه دخان ما يدري وش سببه ما يدري وش سبب هذا الدخان اللي يخرج من فمه دخان تشوف الإنسان ظاهر من فمه سخيف من الدخان سخيف ثم بعد ذلك طلوع الشمس مغربها ثم غلق باب التوبة ثم ثلاث خسوف قسم يجاء في المشرق وقسم في المغرب وقسم في جزيرة العرب هذه الخسوف الظاهر أنها حدثت قسم في المشرق وقسم في المغرب وقسم في جزيرة العرب هذا الخسفلين 120 كيلو عن الرياض بشرق هناك موجود الخسف يخرجون له يتزهون يحطون خيامهم من دون أيام خس كبير مرة يمكن أن هذا خس في جزيرة العرب هو هذا الخس يمكن هذا لأن هذا حدث في أيام الملك عبد الله أو قبله بعد الخس هذا اللي حدث يخرجون منه بخيام يتنزهون عند الخسف هذا يسمى الخس ممكن 150 أو أكثر أو أقل كيلو عن الرياض يخرجون منه على البر جهة الشرق يتنزهون هناك يبنون خيامهم والخس كبير مرة قصده أن الأرض تنزل بأذن الله الأرض تنزل إلى آخر يصير عمقه ما يدري وش عمقه تنهال الأرض تصير حفرة ما أكثر من 15 كيلو أحيانا أو أقل أو أكثر فالشاهد أن خس في المشرق حدث وخس في المغرب حدث وخس في جزيرة العرب هذا حدث فهذه الخسوف هي التي أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أم سيأتي خسوف غيرها الله أعلم نعم قال رحمه الله دثنا نمل بن يحيى قال دثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث بن لهيعة أي يزيد بن أبي خبيب عن سنان بن سعد أن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستة: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، ودابة الأرض، والدجال، وقويصة أحدكم، وأمر العامة. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا حرملة بن يحيى، حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث وابن لهيعة، وابن لهيعة قال حدثنا يزيد بن ابي حبيب، يزيد بن ابي حبيب قال حدثنا سنان بن سعد، سنان بن سعد قال عن انس بن مالك، عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: بادروا بالاعمال، بادروا بالاعمال الصالحة ستا، لا تخرج فيكم وانتم ما عملتوا اعمال صالحة، ربما تدرككم هذه الست يمكن، وربما ما تدرككم، ربما الناس يموتون قبل تأتي هذه الستة، لكن يدرك هذه الستة فليبادر بالأعمال الصالحة قبل أن تأتي هذه الآيات الستة. فسئل عنها فقال عليه الصلاة والسلام: طلوع الشمس من مغربها، يعني بعد غلق التوبة، غلب باب التوبة. الثاني الدخان، الدخان يخرج دخان من أفواه الناس. الثالث دابة الأرض، دابة الأرض تخرج مع عصا وخاتم. الرابع الدجال، الدجال يخرج الدجال قبل الدابة لكن ما يخالف، ما هي مرتبة. بعده خويصة أحدكم، خويصة أحدكم يعني أن الإنسان يصير خوي يلتفت إلى نفسه ويحدث نفسه وينقي نفسه. ثم أمر العامة السادسة، أمر العامة يجب الإنسان يبتدر هذه أمر العامة، أن يكون الأمر بيد العامة كلهم، أو عليك بخواصة نفسك الإنسان كما مرنا. نعم. قال رحمه الله: دثنا الحسن بن علي الخلال، قال دثنا عون بن عمارة، قال دثنا عبد الله بن المسنى بن سمامة بن عبد الله بن أنس عن أبي عن جده عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيات بعد المئتين. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي، الحسن بن علي قال حدثنا عون بن عمارة، عون بن عمارة قال حدثنا عبد الله بن المثنى، عبد الله بن المثنى ابن ابن المثنى بن ثمامة، ابن المثنى ابن ثمامة عن أبيه عن جده، عن أبيه عن جده أنس بن مالك رضي الله عنه ثمامة، عن أبي قتادة قال عن أنس بن مالك، عن أبي قتادة عن أنس بن مالك يعني جده، عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، الآيات بعد المئتين. يقول: الآيات بعد المئتين، الآيات اللي تخرج بعد المئتين يعني خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم قال الذين يلونهم، لكن الثالث قد يخرج فيه. أما الرابع فلا شك أنه خرج في السمن، وخرج في ناس يخونون يشهدون ولا يستشهدون ويكذبون ويكذبون، خرج في آخر القرن الرابع، آخر القرن الثالث، آخر القرن الثالث خرج هذا الوصف اللي وصف الرسول عليه الصلاة والسلام به. لكن تعداد المئتين لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالمئتين لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: دثنا نسر بن علي الجهدمي، قال دثنا نوح بن قيس، قال دثنا عبد الله بن مغفل أي يزيد الرنقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمتي على خمس طبقات، فأربعون سنة أهل بر وتقوى، ثم الذين يلونهم إلى عشرين ومائة سنة أهل تراحم وتواصل، ثم الذين يلونهم إلى ستين ومائة أهل تدابر وتقاطع، ثم الهرج الهرج النجاة. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا نصر بن علي، نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا نوح بن قيس، نوح بن قيس قال عن عبد الله بن مغفل، عن عبد الله بن مغفل قال عن يزيد الرقاشي، عن يزيد الرقاشي قال عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمتي على خمس طبقات، أمتي على خمس طبقات. أيضا الحديث هذا باطل، لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نقرأه كما أورده ابن ماجه: أمتي على خمس طبقات، منهم 40 سنة أهل بر وتقوى، 40 سنة أهل بر وتقوى، يعني إلى سنة 40 الذي قتل فيها علي، علي قتل في سنة 40، واجتمعت الأمة على معاوية بن أبي سفيان بعد 40 أو في آخر 40. نعم. ثم الذين يلونهم إلى 20، ثم الذين يلونهم إلى 120. نعم. أهل تراحم وتواصل، أهل تراحم وتواصل وتباين، يعني طلع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فصار الناس أهل تراحم وتواصل وتواد. نعم. ثم الذين يلونهم إلى 60 و100، ثم الذين إلى 60 و100 طلع عاد من هو شر. نعم. أهل تدابر وتقاطع، أهل تدابر وتقاطع وتقاتل فيما بينهم، خلافة بني أمية 14 خليفة كلها زيف في زيف، كلها زيف في زيف، من وليد بن عبد الملك إلى آخرهم مروان الحمار، كلها نعوذ بالله، ما عدا النور التي طلع في وسطهم وهو عمر بن عبد العزيز في سنة قبل 200 بسنة، قبل كمال المئتين بسنة ثم المئتين ثم مئتين واحد مات في مئتين واحد عليه الصلاة رضي الله عنه وأرضاه وإجماع أمة محمد أنه الخليفة الخامس. نعم. ثم الهرج والملاذ. ثم الهرج يعني القتال بين الناس، يحصل قتال بين الناس بعد هذه العدد هذا العدد. نعم. النجا إذا حصل القتال بين الناس فعليك بنفسك انج بنفسك النجا. نعم. قال رحمه الله تزنى نصر بن علي قال تزنى خازم أبو محمد العنزي قال تزنى المسور بن الحسن عن أبي معن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي على خمس طبقات كل طبقة 40 عاما فأما طبقتي وطبقة أصحابي فأهل علم وإيمان وأما طبقة الثانية ما بين 40 إلى 80 فأهل بر وتقوى. ثم ذكر نحوه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا نصر بن علي قال حدثنا خالد أبو محمد قال حدثنا المسور بن الحسن. المسور لاحظوا أن المسور أكذب من مسيلمة الكذاب. المسور هذا اللي جابه لنا ابن ماجه أكذب من مسيلمة الكذاب. قال حدثنا أبو معن قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول عليه السلام قال أمتي خمس طبقات ثم قال نعم كل طبقة 40 عاما كل طبقة 40 عاما يعني 200 سنة كل طبقة 200 سنة كل طبقة 40 عاما. نعم. فأما طبقتي وطبقة أصحابي فأهل بر وتقوى لا شك في هذا أن لديهم الرسول لكن الرسول ما يقول طبقتي الرسول ما يقول للناس الصحابة كلهم عدول وليس لهم طبقة والرسول هو صفة الخلق أرسل للعالمين الجن والإنس لكن الطبقة بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم بدأت الطبقات بعد الصحابة. نعم. ثم ذكر نحو الحديث الأول لكن ظهر لنا أن المسور هذا أنه الكذاب. نعم. باب الخسوف. قال رحمه الله دثنا نصر بن علي الجضمي قال دثنا أبو أحمد قال دثنا بشير بن سليمان عن سيار أنطارق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف. يقول ابن ماجه رحمه الله باب المسخ باب الخسوف. باب الخسوف. الخسوف. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا بشير بن سليمان قال حدثنا سيار قال عن طارق بن شهاب وهو ليس بصحابي وإن كان الشيخ محمد ذكره مع الصحابة لكن ليس بصحابي يروي عن سلمان الفارسي دائما عن طارق بن شهاب ولد في آخر خلافة عمر بن الخطاب. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف. يقول بين يدي الساعة خسف وقتل وقذف هذا في القدرية هذا يجوز أن يكون في القدرية خسف فيهم وقتل وقذف. القذف رمي الحجارة نعوذ بالله رمي الحجارة من جهنم من الحجارة. ولهذا يقول ابن عمر رضي الله عنه لما أتاه سلام عمرو بن عبيد القدري قال لا تطيه سلامي وأعتقد أنه سينزل فيه قذف إن شاء الله. والقذف هو الرمي بالحجارة من جهنم حجارة من جهنم ترميهم المجوس والقدرية يرميهم الله تعالى وهم أحياء. نعم. ومسخ أيضا ينتخون قردة وخنازير. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو مسعب قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي حازم بن دينار عن سالم بن سعد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون في آخر أمتي خسف ومسخ وقذف. يقول ابن ماجه حدثنا أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد قال حدثنا أبو حازم الصغير سلمة بن دينار قال عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يكون في آخر أمتي خسف ومسخ وقذف. يكون في آخر أمتي خسف ومسخ وقذف قذف بالحجارة من جهنم وخسف يخسف بهم ومسخ أيضا يمسخون قردة وخنازير يجوز أن يكون في المجوس ويجوز أن يكون في القدرية لأن القدرية مجوس هذه الأمة فيخسف بهم ويرمون بالحجارة من جهنم قذف الحجارة. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال دثنا أبو عاصم قال دثنا خيوة بن شريح قال دثنا أبو سخ عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر رضي الله عنهما فقال إن فلانا يقرأ السلام قال إنه بلغني أنه قد أحدث فإن كان قد أحدث فلا تقرأ مني السلام فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في أمتي أو في هذه الأمة مسك وخصف وقذف وذلك في أهل القدر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار ومحمد بن مثنى قال حدثنا أبو عاصم النبيل أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال حدثنا أيوة بن شريح أيوة بن شريح قال حدثنا أبو صخرة أبو صخرة قال حدثنا نافع عن ابن عمر نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال يقرأك السلام فلان بن فلان يعني عمرو بن عبيد فقال لا تقرأه السلام فإني سمعت أنه أحدث يعني ابتدع أخرج بدعة في دين الله وشرعه. وهكذا شأن من أحدث في دين الله وشرعه لا يجب السلام عليه بل تهجره الإنسان. كل من ابتدع بدعة في دين الله وشرعه ليست في كتاب الله ولا في سنة الرسول لا يجوز لنا أن نسلم عليه ولا أن نسلم علينا ولا أن نبايعه ولا أن نشاريه لأنه أحدث في دين الله. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه فيجب وجره. فابن عمر رضي الله عنه قال لا تقرأه السلام فإني سمعت أنه أحدث في هذا الدين وهم عمرو بن عبيد يعني صار قدريا أحدث القدر نعوذ بالله يعني أن الله لا يعلم بالقدر حتى يقع. ربنا ما يعلم بالأقدار ولا قدرها ولا كتبها في اللوح المحفوظ حتى تقع لو وقعت علمها وشافها يعني مثل الناس هذا أولئك القدرية نعوذ بالله سموا بالقدر لأنهم ينفون القدر. فالشاهد قال لا تقرأه السلام فإني سمعت أنه أحدث في الدين ومن أحدث في الدين فلا تقرأه عليه السلام فإنه تنزل عليهم الحجارة والمسخ والقذف. نعم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في أمتي أو في هذه الأمة مسخ وخصف وقذف. فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في هذه الأمة أو في آخر هذه الأمة مسخ وخصف وقذف بالحجارة وأرى أنهم القدرية أرى أنهم أحدث القدر نعوذ بالله الذي ينفون القدر عن الله. قال رحمه الله دثنا أبو كريب قال دثنا أبو معاوية محمد بن فضيل عن الحسن بن عبد عن أبي الزبير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي خصف ومسخ وقذف. يقول ابن ماجه حدثنا أبو كريب أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال محمد بن فضيل محمد بن فضيل قال حدثنا الحسن بن عمار الحسن بن عمار قال عن أبي الزبير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي خصف ومسخ وقذف. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يكون في أمتي خصف ومسخ ومسخ وقذف خصف يخفس بهم ومسخ يمسخون وقذف بالحجارة نعوذ بالله لأنهم القدرية إلا أنهم مجوس هذه الأمة. نعم. باب جيش البيداء قال رحمه الله دثنا شام عمار قال دثنا سفيان بن عيينة عن أمية بن صفوان بن عبد الله بن صفوان سمع جده عبد الله بن صفوان رضي الله عنه يقول أخبرتني أفسى رضي الله عنه أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيت من الأرض قصف بأوسطهم وتنادى أولهم آخرهم ويخسف بهم فلا يبقى منهم إلا الشريد الذي يخبر عنهم. فلما جاء جيش الحجاج ظننا أنهم هم فقال رجل أشهد عليك أنك لم تكذب على حفصة وأن حفصة لم تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب جيش البيداء يعني يخسف به في البيداء في البر في الصحراء يخسف بهم أو يضربون. يقول حدثنا هشام بن عمار هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا أمية بن صفوان أمية بن صفوان عن أبيه صفوان بن عبد الله قال قال أخبرتني حفصة قال أخبرتني حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يغزو هذا البيت أمة من الأمم جيش يعني من الجيوش فيخسف بأوسطهم فيتنادى الأول مع الأخير لا يدرون ما الذي حصل ما يدرون ايش حصل بالوسط الوسط راح انتهى خسف به فيتوقف الأخير والأول راح فيتنادون ولا حد يقدر يرد أحد ما حد يجاوب أحد يخسف بأوسطهم ثم يبعثون على نياتهم كما ورد في الحديث ويتنادى أولهم آخرهم وينادي أولهم آخرهم تنادى أولهم مع آخرهم الوسط راح. نعم. فيخسف بهم ويتنادى نعم. أولهم فيتنادى أولهم آخرهم فيخسف بهم فيتنادى أولهم وينادي أولهم آخرهم فيخسف بهم أيضا. فلما جاء الحجاج الحجاج ما خسف به الحجاج وصل إلى مكة وهدم البيت وبناه جديد وفعل بابن الزبير ما فعل التاريخ يثبت هذا الحجاج بن يوسف وجيشه ما حصل في شيء كذلك مسلم مشرف اللي يسمونه قتيبة بن مسلم الذي وقعت الحرة صارت على يديه ما حدث في جيشه شيء، إنما قد يأتي الجيش اللي يقسم به أو أنه مضى من مع القرامطة لما حجوا البيت خسف ببعضهم القرامطة لما حجوا هذا البيت وأخذوا الحجر الأسود وجلس عندهم 20 سنة. القرامطة حجوا هذا البيت وقتلوا الحجاج اللي في البيت وخسف يقال بأولهم قبل يصلون، ولكنهم لم ينتهوا فحتى أخذ الحجر الأسود وذهبوا به إلى البحرين وجلس عندهم 20 سنة. ثم بعد ذلك أتى به رب العالمين ووضع في مكانه الحجر الأسود. فالشاهد أن يؤم الجيش كثير، أمه الحجاج وأمه القرامطة وأمه غيرهم من الأولين يؤمون هذا البيت يريدون قتل أهله. الشاهد أن القرامطة قتلوا الحجاج، وأما الحجاج فقتل ابن الزبير ما له شغل إلا بابن الزبير وجيشه اللي معه، وكلها ما خسف بهم، ما حصل خسف بهم ولا حصل لهم خسوف لا في أول ولا في وسط. لكن يصدقون الناس حفصة رضي الله عنها لأن الحجاج غزا البيت، لكن كونه غزا البيت ولم يخسف بما يصير هو الحديث اللي حدث حفصة تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أم أن هذا البيت بشر يريدون خسف هدمه أو غزل يؤمون هذا فيخسف بأوسطهم فينادي أولهم آخرهم والوسط قد خسف خلاص، ثم يخسف بالأول والآخر، يعني معناه ما يصل البيت أحد، يخسف بالجميع. وهذا ما حدث على جيش الحجاج ولا على جيش القرامطة ولا على من أم البيت غازيا يريد به شرا. نعم يريد به شر قد يتلفه الله، اللي يأتي هذا البيت أو يأم هذا البيت أو يأم هذا المملكة فإن الله يتلفه تعالى وتقدس. فنحن نرى أن حادثة صدام بن حسين قد تكون من هذه الحوادث الذي أهلكه الله، الجيش الأول سالم والوسط ضربته الطائرات والأخير من ثم بعد ذلك ضرب كله حتى رجع. يجوز أن يكون هذا، يجوز اللي يقدر هذا التقدير، يجوز أن هذه الفتنة التي حدثت بها حفصة جائز هذا، لأن أول جيشه قتل بالقنابل ووسط الجيش ثم أول وصل ثم ضرب أوله ثم ضرب آخره فانتهى إلى أنه هزم لله الحمد والشكر. فالشاهد أنه يجوز أن يحدث هذا أو غيره، أو أنه سيأتي تصديق حديث حفصة سيأتي آخر الزمان الله أعلم. فلا يبقى منه إلا الشيء، فلا يبقى من جيشه إلا الشيء اليسير، ما يبقى من الجيش الذي يغزو البيت يخسف بأولهم وآخرهم، أول يخسف بالوسط أول ثم بالأول بعدما يتنادون يخسف بالأول والآخر، فلا يبقى منه إلا القليل. نعم فلا يبقى منه إلا الشريد الذي يخبر عنه، فلا يبقى منه من هذا الجيش الذي أم البيت إلا الشريد الذي يخبر عن ما حدث في الجيش. نعم قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا الفضل بن دكين قال دثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي إدريس المرهبي عن مسلم بن صفوان عن صفية رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت حتى يغزو جيش حتى إذا كانوا بالبيداء أو بيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم ولم ينجو أوسطهم. قلت فإن كان فيهم من يكره؟ قال يبعثهم الله على ما في أنفسهم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان الثوري قال عن سلمة بن كهيل عن سلمة بن كهيل قال حدثنا أبو إدريس المرهبي قال عن مسلم بن صفوان عن صفية رضي الله عنها بنت عمر أنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أم هذا البيت جيش بالبيدة بالصحراء العريضة الكبيرة، هذا الجيش يخسف بوسطه ثم يخسف بأوله وآخره ولا يبقى إلا الشريد اللي يخبر بأنه خلاص هلك الجيش، هلك يرجع لهم ويخبر أن الجيش هلك كله. نعم فإن كان فيهم من يكرهه؟ تقول عاد سئل الرسول عليه الصلاة والسلام فيهم مكره مخرج مكره ما مخدوع مكره ماله، قال يبعثون على نياتهم كانوا مكره ولا ما رضي أن يغزو البيت ولا يبعث على نياته، في كل إنسان يبعث على نيته الصالحة إن كانت صالحة والصالحة إن كانت صالحة. نعم قال رحمه الله دثنا محمد بن صبا ونصر بن علي وهارون بن عبد الله الحمال قالوا دثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن سوقة أنه سمع نافع بن جبير يخبر عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش الذي يخسف بهم، فقالت أم سلمة يا رسول الله لعل فيهم المكره، قال إنهم يبعثون على نياتهم. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا محمد بن الصباح ونصر بن علي وهارون بن عبد الله الحمال قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا محمد بن سوقة قال عن نافع بن جبير عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش الذي يخسف به. يقول أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الجيش الذي يخسف به يعني بوسطه ثم بأوله ثم بآخره أو يخسف به كله. فقالت يا رسول الله فيهم المكره وفيهم الصالحون وفيهم المكره خرج مكره. قال يبعثون على نياتهم يبعثون يوم القيامة على نياتهم اللي نية صالحة صالحة والمكره اللي مغصوب لا يضر شيء ولكن يبعثون على نياتهم يعني الجيش يبعث كله لكن هذا مكره يبعث على نيته الصالحة. نعم. باب دابة الأرض. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا أنس بن محمد قال دثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان بن داود عليهما السلام وعصا موسى بن عمران عليهما السلام فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتقطم أنف الكافر بالخاتم حتى أن أهل الحواء لا يجتمعون فيقولون هذا يا مؤمن ويقولون هذا يا كافر. قال أبو الحسن القطان حدثنا إبراهيم بن يحيى قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة فذكرنا وقال فيه مرة فيقول هذا يا مؤمن وهذا يا كافر. يقول ابن ماجه رحمه الله باب خروج الدابة التي أخبر الله تعالى تقدس في سورة النمل ودابة في وجوه المؤمنين لها واسم من النور والكفار بالقتل دابة تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. يقال إنها تخرج من الصفا يعني من محل وراء الصفا قليل ثم تمشي إلى الصفا ثم تخرج من الصفا معها خاتم ومعها عصا كما سيأتي. يقول رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان قال عن أوس بن خالد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان ومعها عصا موسى تضرب العصا المؤمن فيكتب على جبينه من هنا مؤمن واضح يقرأه كل قارئ يقرأه مؤمن وتضرب الخاتم بخشمه هنا تمص بخشمه يقرأ في جبينه كافر حتى إن البيت الواحد يجتمعون بعضهم منافق وبعضهم مسلم هذا المسلم مكتوب مسلم وهذا مكتوب كافر وتجد الإنسان يقول بعني يا كافر والمسلم يقول بعني أخذ يا مسلم هذا لأنه واضح ما في نفاق ولا في شيء واضح هذا كافر وهذا مؤمن اتضح كل شيء فهذا يقول بعني يا كافر لأنه مكتوب كافر يقرأ كل قارئ ومكتوب مسلم يقرأ كل قارئ يقول خذ يا مسلم فيتضح هذا مسلم هذا والنفاق ما فيه والشعوذة ما فيه وكل شيء ما فيه إلا كافر أو مسلم واضح يقرأ كل قارئ على جبهة كل شخص. نعم. قال أبو الحسن القطان حدثنا إبراهيم بن يحيى يقول تلميذ ابن ماجه أبو الحسن القطان علي ابن القطان يقول حدثنا إبراهيم بن يحيى قال حدثنا عيسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة ذكر نحو الحديث الأول أن الدابة تخرج من هنا من الصفا وتسم الناس بعصا وخاتم. نعم. قال فيه مرة فيقول هذا يا مؤمن وهذا يا كافر يقول هذا يا مؤمن وهذا يا كافر يعني خذ هذا الكتاب يا مؤمن وهذا يقول خذ هذا يا كافر إلى آخره لأنه واضح خلاص من الشمس كافر واضح كتابة عربية واضح يقرأ كل قارئ وكافر ومسلم يقرأ كل قارئ. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو غسان محمد بن عمرو بن زنيج قال دثنا أبو تميلة قال دثنا خالد بن عبيد قال دثنا عبد الله بن بريدان أبي أنه قال ذهب بي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع بالبادية قريب من مكة فإذا أرض يابسة حولها رمل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج الدابة من هذا الموضع فإذا فتر به شبر. قال ابن بريدة فحججت بعد ذلك بسنين فأرانا عسى له فإذا هو بعصاي هذه هكذا وهكذا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عمرو محمد بن عمرو قال حدثنا ابو تميله ابو تميله قال حدثنا خالد بن عبيد خالد بن عبيد قال عن عبد الله بن بريده عن عبد الله بن بريده قال عن ابي بريده بن ابي عن ابي بريده ابي بريده قال ذهب به رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهب به. لاحظوا ان الحديث ضعيف، الحديث موضوع، لان الرسول ما ذهب باحد ولا اراه احد، لان الرسول عليه الصلاه والسلام وهو محصور هنا في مكه ما بين شيء ولا نزل عليه شيء، لا آيات في الدابة ولا غيره ولا رجال ولا شيء، يدعو الناس إلى التوحيد فقط، بس ما نزل عليه إلا آيات التوحيد إنه بشير ونذير بس، وما عداه ما نزل عليه شيء حتى ذهب إلى المدينة وجاء آخر الزمان صار يحدثهم بما يحدث عليهم آخر الزمان، لما رآهم أنهم مشتاقين إلى أخبار والحديث مع حذيفة وأبي هريرة أحيانا وأبي بن كعب وغيرهم من الصحابة. الشاهد أنه بمكة كان محصور وكان بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، لا يحدث بشيء عن أخبار الدنيا ولا عن أخبار آخرتها، إنما يحدث من ينذر الناس ويبشرهم، ينذرهم بعذاب الله ويبشرهم بالجنة إن أطاعوه عليه الصلاة والسلام، لكن ما في أحد أطاع إلا بعد ذلك. نعم. فإذا أرض يابسة حولها رمل يقول خرج معي، فإذا أرض يابسة من وراء مكة قليلا، فإذا أرض يابسة محيط بها رمل، كذا محيط بها رمل، وإذا فيها خرق متر فتر، هذا الفتر شبر، هذا الشبر، هذا فتر وهذا شبر، يعني تخرج من هذا، تخرج من الشبر والفتر هذا، كل هذا كلام فارغ لا قيمة له. قال ابن بريدة فحاجك بعد ذلك بسنين فأرانا، قال ابن بريدة فحاجك بعد ذلك سنين فأرانا عصا مع عصا مع عصا، كل هذا ما نقيم عصاه لك عصاه وعصاه كل هذا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.